اشتاقت دورني وتلقاني وحشني صوتك اللي يجبر خاطر وضحكاتك متى عادك بترويني بعد ما طول سكاتك تعال قلبي من ابوك وكثر على وكوخك انا مدري متى اشوفك ذبحني الشوق لو تدري ذبحني الشوق لو تدري يا واحشني فقدك والشوق عناني متى ما اشتقت دورني وتلقاني يا اللي غيبتك ضيقه انا البعد ما طيقه احمي فيك تحقيقه أنت